القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد فتحي سليمان ناجي المقيم في قرية بوهة شطنوف أشمون محافظة المنوفية، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الكهرباء، بيقول فيها: أنا يا حضرات حكايتي حكاية مع الكهرباء، حكاية مت كهرباء ومعقربة ومش مفهومة، وفي النهاية أنا تايه ومش عارف أعمل إيه. الحكاية بدأت يا حضرات لما جاني موظف شركة الكهرباء في يوم وقال لي: ازاي مش بتدفع اللي عليك يا محترم لغاية ما تكون في العداب بتاعك 5000 كيلو زيادة؟ نعم سعادتك، 5000 كيلو ازاي يعني؟ انا لما بيجيني الوصل بدفع المطلوب وخلاص، اعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ تطلع بسرعة على الشبكة تقابل الموظف المسؤول هناك، تعمل استمارة تقسيط بالمبلغ بسرعة. ورغم ان دي مش غلطتي يا حضرات الا اني رحت وعملت استمارة تقسيط وفاتت الشهور، وبعد حوالي 8 شهور جالي نفس الموظف وقال لي: العداب بتاعك فيه 2000 كيلو زيادة ولازم تدفعهم حالا. حالا، ودفعتهم على بعضهم يا حضرات، وفات شهرين ثلاثة وجه المحصل ومعاه وصل، دفعت المطلوب وراح يشوف قراية العداد، لقيت وشه جاب ألوان وقال لي: هات الوصل، هات ايه، هات يا عم وخد فلوسك. ليه يا سعادة البيئة؟ خير ان شاء الله. انت ليك عندنا اكتر من 5000 كيلو، ايه انت دافع تمنهم ولسه ما استهلكتهمش، اطلع الشركة بسرعة خليهم يشوفوا لك حل للمشكلة دي. رحت للشركة يا حضرات وحكيت لهم اللي حصل، قالوا ما فيش مشكلة، هنعمل لك وصولات بالدمغة والضريبة لغاية ما حقك يرجع لك. وبالفعل يا حضرات الوصل بقى يجي بحاجات بسيطة أو خالص الدفع، وبعد 6 شهور تقريبا ما عادش فيه وصولات بتيجي. قلقت، رحت أسأل، كشفوا على الكمبيوتر وقالوا لي: أحمد فتحي سليمان. إيه ده؟ أنت أصلا مش مقيد على الشبكة، مالكش أي بيانات عندنا. نعم مليش. ازاي يعني؟ وبعد فحص وبحث وتمحيص طلع ان البهوات لما لقوا ما بيطلعليش وصولات بفلوس قالوا يبقى عداده متعطل. ما جاش بقى في تفكيرهم ان ليا حق وباخده، قالوا يبقى العداد معطل، فشكلوا لجنة لرفع العداد، واللجنة نزلت عشان ترفع العداد، لكن انا رفضت، وبناء عليه شطبوا اسمي من عندهم ولغوا اشتراكي. طبعا ده كله على الورق يا حضرات، وانا معرفش عنه اي حاجة. اشتكيت وقلت في بلاوي بتحصل والمسؤول لازم يتحاسب. في الاخر هدوني وقالوا لي احسن حل تركب عداد بالكارت وننسى كل اللي فات. قلت ماشي، وفات كم شهر يا حضرات ومفيش حاجة ركبت، والوضع على ما هو عليه، وكل ما اسأل يقولوا لي: بكرة بكرة بكرة. تعبت، حرام عليكم، كفاية بهدلة بقى. دي شكوتي يا حضرات وطالب حلها يا معالي وزير الكهرباء. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.